نعم، وممكن المغصوب بعد ما عنده مبلغ هذا. اي فاهم، انا اقصد يعني انا فاهم يعني ممكن هو يقول له ما ابغى اشتري، ما عندي قروش، ما في الا يزال. اي نعم، لان حكم الاسلام في الغصب قوي، من اخذ عصا اخي فليردها، رجع للارض كما كانت. نعم.